الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، كالذي نقول وخيرا مما نقول. أحسن كل شيء خلقه، فالكل بالعناية مشمول. قدر لكل موجود رزقه، وكل على جناح النعمة محمول. أعطى كل شيء خلقه، وكل أمر إليه موكول. له في كل أمر حكمة، وإن ذهلت عنها العقول. نحمده جل وعلا حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ به من السحت والغلول، ونرجوه جل وعلا العصمة من الحرام في كل مشروب ومأكول، ونرجوه العصمة من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت ولا يزول، المستوي على عرشه دون مماثة أو حلول. شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له الملائكة والعدول. لا يشغله شأن عن شأن، وغيره عن شأنه مشغول. لا يعجزه شيء، وكل مراد له في الكون مفعول. لا يخفى عليه شيء، فلا حائل دون علمه يحول. سبحانه يرى ويسمع، وستره على العصاة مسدود. فتح أبواب توبته لكل أسير في الإثم مغلول. لا يرد سائلا، ودعاء الصالحين عند ربك مقبول. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد لله ورسول. دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل، وبشرى بن البتول. النبي أشرق على الوجود بنوره، فإذا الكواكب والشموس أفول. بعث بالحق والعقول ظلام، فأفاق الناس بعد ذهول. أرسل والنفوس موات فحيت، وأينعت الزهور بعد ذبول. قالت الأعراب والكهان بالظن، فإذا النبي بالوحي يقول. رسم الطريق إلى الهدى، ولولا هديه ما صح للعبد وصول. طوبى لمن فاز برؤية النبي، أو نال بين يديه المثول. شفي المريض بريق النبي، وبلمسه نشط الكسول. هو الأمان هو الحنان، وبالصلاة على النبي كل الهموم تزول. أعطاه الإله شفاعة، وبدونها ما كان للنجاة حصول. له المقام الأوحد، وقد أصاب المقربين خمول. أنا لها له مقالة، ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. قرب وقربى، حب وزلفى، وبحمده لربي يتحقق المأمول. ترى النبي تحت العرش ساجدا والخوف في نفوس الجمع يصول. ارفع رأسك يا حبيبي وسل وسل تعطى واشفع تشفع، فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي وعلى فروع شجرته والأصول، على الصحب والآل ومن تبع، وقنا يا رب في حبهم شر كل عزول.